وكثير من المسلمين في أكثر الأمصار حالهم كذلك، يصلون تارة ويدعون تارة، فهؤلاء ليسوا كفارا. ولكن من لطائف المسائل في مسألة العمل أن ترى بعض الباحثين يقول إن ابن تيمية رحمه الله يرى أن العمل ليس أصلا في الإيمان، بمعنى أن من ترك العمل مطلقا لا يكفر. هذا ممتنع أن يضع لشيخ الإسلام. لماذا؟ لأن ترى أحيانا بعض الباحثين ينقل نقولات فيها بعض الإشكال في كلام شيخ الإسلام فيستدل بها على هذه الكلمة، أنه يرى أن ترك العمل، أحيانا يقول جنس العمل في بعض التعبيرات كثير من الباحثين، أن شيخ الإسلام ممن يذهب هذا المذهب. هذا ليس كذلك لأسباب كثيرة، لأن صريح كلامه إلى آخر. لكن من البدهيات في المسألة أن شيخ الإسلام يذهب إلى كفر تارك الصلاة، أنه يرى أن من ترك الصلاة تركا مطلقا كفر. وإن كان من فقه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول إنه لا يلزم أن من حكم بكفره من هؤلاء لزم أن تطبق عليه أحكام المرتدين، فأحكام المرتدين ليست بالضرورة ملازمة لهذا الوجه. وبهذا يعلم أن الاستدلال الذي ذكره ابن قدامة على عدم كفر تارك الصلاة، قال لأن المسلمين ما نقل أن أحد منهم من زمان رسول الله إلى هذا أنهم تركوا الصلاة والدفن والتغسيل لتارك الصلاة، وقال هذا مبني على أنه إذا قيل إن ترك الصلاة كفر يلزم من هذا أن كل من أضيف إلى ذلك إيش تطبق عليه أحكام المرتدين. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة، قال وكثير من الفقهاء أو جعلوا التلازم بين هذه المسألة وبين مسألة أحكام المرتدين على هذا الوجه، قال وهذا ليس بلازم. نعم. يقول السائل مر معنا أن من يأتي الساحر ويسأله عن مكان السحر أنه يفصل فيه ولا يكفر مطلقا، فهل هذا التفصيل ينطبق على من يأتي الكاهن أو العراف فيسأله عن السلعة الضائعة ويصدقه أفيدون مأجورين؟ لا، هذا في مسائل السحر. وأما من يأتي الكهان والعرافين فإنهم في الأصل ليس لهم اختصاص بهذه الأشياء، فمن يدعي معرفة شيء من الغائبات فإن دعواه لا تكون إلا نوعا من الخرص والظن، ولهذا تصديقهم يكون كفرا من هذا الوجه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، قول الطحاوي ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل، فهل من نصيحة للذين تكلموا في اللجنة الدائمة والإفتاء من العلماء بأنهم على غير السنة وأنهم من جماعة الإخوان وأن منهم تكفيريين وأن الشيخ وأن منهم من رؤوس البدعة وأنه قطبي أن أحد كبار العلماء وأن علماء الحجاز مذبذبون ولا يعرفون الممتنع المنهج ولا يفهمونه؟ هذا الكلام أنا أفضل أنه لا أستسلم للسؤال، يعني لا أفترض أن السؤال أن هناك مجموعة من طلاب العلم أو أحد من طلاب العلم يصل إلى هذا الإطلاقات. لعل السائل قد يكون إما أنه بالغ بعض الشيء، أو قد يكون السائل يتكلم عن بعض الناس الذين لا يصلون إلى هذه الدرجة، وقد يفرض أنه قد يكون البعض أحيانا يتقاحم مثل هذا الكلام. على كل حال ما سبق من الإشارات لعلها تكون كافية في هذا، كما أسلفت أنه ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يكون متديا بهدي السلف رحمهم الله، وأن يبين الحق الذي يجب بيانه وأن يؤمن به وأن يعتقده وأن يسلك سبيل السنة والجماعة. وأما إذا خالفه أو اختلف معه من خالف، ولا سيما إذا كان ممن هو أجل منه علما، لا ينبغي أن يصدر منه مثل هذا الكلام. وإذا حصل بعض الخلاف بين أهل العلم سواء في الحجاز أو في المملكة أو خارجها إلى آخره، هذا لا ينبغي أن يكون مؤذيا بافتراق أو سباب أو طعن أو نحو ذلك. ونعلم أن علماء المملكة هنا يسمون مسائل علماء الحجاز، العلماء هنا قد يختلفون في بعض المسائل، ولكنها من المسائل التي يسع فيها الخلاف، وقد اختلف بعضهم مع الشيخ الألباني رحمه الله في مسائل وهي من المسائل التي يسع أحيانا فيها الخلاف. قد تكون بعض المسائل هذه تقع على نوع من التنازع المطلق، فهذا يرى أن قوله هو الصواب وهذا يرى أن قوله هو الصواب، فهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن لا يقف عنده كثيرا، بمعنى أنه يتتبع هو الأثر المأثور عن السلف رحمه الله فيأخذ به، فإذا خالف هذا الأثر وهذه القاعدة التي انضبطت عنده من كلام المتقدمين والأئمة أنها هي الحق، إذا خالفها من خالف من المعاصرين لا ينبغي الاشتغال به وبمخالفته، وإن كان قوله قد يكون غلطا ومخالفا. نعم. يقول السائل: هل جميع الفرق غير أهل السنة والجماعة في النار؟ وهل يلزم تعيينها؟ هل جميع إيش؟ هل جميع الفرق غير أهل السنة والجماعة في النار؟ وهل يلزم تعيينها؟ نعم. أما أنهم هل هم في النار، فتعلم أنه جاء في حديث أنس وأبي هريرة حديث الافتراق، افترقت اليهود ثم قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. والحديث متكلم فيه، أضعف ابن حزم طائفة وكثيرون يقوونه ويحتجون به وهو الأقوى. ومعنى قوله كلها في النار إلا واحدة أن هذا من أحاديث الوعيد، وهذا ما صرح به شيخ الإسلام في شرحه لحديث الافتراق وغيره وفي غير هذا الموضع، أن هذا من أحاديث الوعيد، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فقوله كلها في النار هذا من أحاديث الوعيد، ولا يلزم أن هؤلاء بسائر أعيانهم يكونون في النار، بل قد يكون الأمر كذلك وقد يكون على ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام لما صنف العقيدة الواسطية قال في مقدمتها: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. كان من اعتراض علماء الأشاعرة ذاك أن قالوا إنه يلزم أن أئمتنا الذين خالفوا هذا الاعتقاد أنهم ليسوا إيش من أهل النجاة، لأنهم لا يوافقون ابن تيمية على هذا الاعتقاد. فكان جواب شيخ الإسلام عن هذا السؤال كما ترى في مناظرة الوسطية أن قال: أنا أقول من اعتقد هذا المعتقد فهو ناجٍ، لأن هذا المعتقد هو الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف. قال: ومن خالف شيئا منه فهذا هو وربه، فقد يكون مؤاخذا وقد يكون ليس مؤاخذا بحسب ما قام عليه من الحجة الرسالية. وأما تعيين هذه الفرق فما كان السلف يشتغلون به، بل يقول الشيخ الإسلام إن تعيينها بالعدد أي عد الفرق بأسمائها إلى حصرها ب72 أنه بدعة لم يشتغل بها أحد من السلف، إنما استعمل من استعمل من السلف الكلام المجمل، كقول ابن مبارك ويوسف بن أسباط: أصول البدع أربع، الخوارج والشيع والمرجعة والقدرية، وبعضهم يقول الجهمية. فمثل هذه الكلمات هي مأثورة عن طائفة من السلف. أما التعيين ب72 فرقة مخالفة بأسمائها وقصر المخالفة عليها فلا شك أن هذا اشتغل به بعض المتأخرين ولا أثر فيه. نعم. يقول السائل: ما المنهج الصحيح في التعامل مع أحاديث الفتن التي تحدث في آخر الزمان، حيث أن بعضهم ينزل هذه الأحاديث على الواقع؟ ينبغي التصديق بها، بل يجب التصديق بها وأن يحدث الناس بها تأديبا ووعظا وتذكيرا وتعليما بحسب المقام المناسب. وأما التنزيل فكحديث المهدي مثلا، فإنه مما ينبغي أن يفقه طالب العلم أن المهدي إذا خرج فإنه يتعذر في قدر الله سبحانه وتعالى أن المهدي يخرج ويموت وما علم الناس أنه إيش؟ أنه المهدي. لماذا؟ لأنه إذا خرج المهدي الذي هو مراد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يهدي قلوب المؤمنين إيش؟ إليه. وتعرف أن من أصول أهل السنة في القدر مسألة إيش؟ الهدي أو الهدى، وأن الله يهدي من يشاء. فمن الهدى أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلوب المؤمنين إليه. فأحيانا البعض يأتي بمقارنات أو يعتبر المسألة بمنامات، وأنا أنبه كثيرا إلى أن مسألة المنامات لا يجوز أن يعين المهدي بمنام، وإنما إذا تعين وقارنت هذه المنامات شيئا من هذا المقام فهذا ما في إشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، إنه لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة إلى آخره. لكن أن يعتبر تعيينه بمنام هذا ليس كذلك، بل إذا خرج المهدي فإن الله يهدي قلوب المؤمنين إليه. وترى مسألة المنامات هذه ينتبه لها، أحيانا الشيطان قد يستوي بعض الصالحين بمنام فيقول إن فلانا هو إيش؟ المهدي، حتى ولو كان الرائي الذي رأى الرؤيا رجلا صالحا. وكثير من خرج وقال إنه المهدي أو قال عنه الناس إنه المهدي يقع في بعض هذه الأحوال أن بعض الصالحين في قبيلته أو مدينته أو إقليمه أنهم يرون رؤيا أن فلانا يأتيهم أو أن رجلا أبيض يأتيهم فيقول إن فلانا هو المهدي، فيقولون هذه رؤيا صالحة وهي من ما قال فيه رسول الله الرؤيا ثلاث رؤيا من الله، فيجعلونها من الجزء الذي من النبوة ويفسرون، وهذا من الفتن. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول وحدثني كثيرون أنه يأتيهم من يأتيهم في المنام فيقول أنا الملك أو أنا ملك وقل لابن تيمية كذا. قال وحدثني من حدثني من أنه رأى بعضهم في طريق مكة رجلا بصفتي وأنه قال أنت فلان فقال له نعم. قال ومعلوم أن هذا كله من الجن ومن تزيين الشياطين، فهذا الباب لا ينبغي الاعتماد عليه. وكما استفتن المهدي إذا خرج فإن الله يهدي المؤمنين إليه. ثم لماذا الانتظار؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى الأمة الآن ينقصها العلم أو ينقصها الحكمة؟ هل الهدي القائم وهو كتاب الله وسنة رسوله ناقص يحتاج إلى تكميل لا يكمله إلا المهدي؟ المهدي إذا خرج فإنه إيش يعتبر؟ بماذا؟ بالكتاب والسنة. بل عيسى بن مريم الذي هو أجل من المهدي إذا خرج فإنه يحكم بالكتاب وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب لله الحمد موجود والسنة موجودة. قد يقول بعض السنة بعضها مختلف فيه، هل مشكلة المسلمين اليوم في المختلف فيه؟ فتعويد الإنسان لنفسه أو لغيره على مسألة الانتظار ليست من الفقه، لأن الدين موجود وقائم والسنة قائمة والهدي قائم ولا تزال طائفة الأمة على الحق، فلا عذر لأحد في مسألة الانتظار. نعم. يقول السائل وما الطريقة الصحيحة في التعامل مع أحاديث اليوم الآخر والقبر ونحوها، حيث أن بعضهم يستعمل القياس فيها فيقول إذا ثبت كذا للشهداء فالأنبياء من باب أولى. نعم، هذا النوع من الأخبار وهي حديث الفتن وحديث اليوم الآخر كما أسلفت أنها أحاديث يجب التصديق بها ولا ينبغي التشقيق فيها بطريقة القياس، استعمال القياسات فيها أو استعمال بعض أوجه الطرد والاستدلال المفصل كما يستعمل في أدلة الأحكام الفقهية. فهذه أحاديث مبنية على القصر، أي قصر الخبر على مودرج الشارع وتنصيصه، وأما استعمال التفقه فيها بالتوسيع فيطرد الخاص أو يعمم الخاص أو استعمال القياس أو ما إلى ذلك من أوجه التفقه التي تستعمل في أحد الأحكام فلا يناسب، إنما الفقه فيها هو فقه التصديق، هو فقه التصديق. نعم. يقول السائل أشكلت علي مسألة الولاء والبراء في هذا الوقت، ومتى يعتبر ناقضا للإسلام ومتى لا يكون كذلك؟ هذه مسألة مفصلة، هذه مسألة مفصلة، وأن الولاء والبراء، الولاء الذي يكون تركه كفرا هو من ترك أصل الموالاة، الذي أصل موالاة الإسلام وأصل موالاة أهل الإسلام، فمن ترك الأصل فإنه، وأما من قصر في بعض مقامات الموالاة فإن هذا ليس من الكفر الأكبر، ومثله البراء، فمن صحح كفر الكفار ولم يتبرأ منه فإن هذا يكون إيش كافرا. وفي نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ رحمه الله قال من لم يكفر الكافرين، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب قال من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فمثل هذا لا شك أنه كفر. وأما من قصر في بعض المقامات كالمجالسة أو المحادثة أو الإقامة في بلدهم على غير مسوغ أو نحو ذلك فمثل هذا إذا سمي موالاة فإنه ليس هو المقصود بالكفر المخرج من الملة. نعم. قول السائل ما الضابط في قيام الحجة في من أتى بأمر مكفر للحكم عليه بالتكفير؟ هذه المسألة مسألة تكفير أيها الأخوة، وما يدخلها من مسائل قيام الحجة وما إلى ذلك هي من مسائل الفقه الشرعي، فينبغي لطالب العلم أن لا يجعلها مسألة نظرية مختصة كما يأخذ المسائل التفصيلية الفقهية أو مسائل الاصطلاح المقولة في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث يأخذها بطريقة حد أو ضابط أو تعريف ثم يرى أنه قد فقه هذا الباب فقها تاما فيبدأ في تطبيق الفروع على هذا الأصل أو تطبيق الأحوال على هذا الأصل الذي قاله. إنما هذا نوع من الفقه والاستقراء، وهذا هو الذي يمكن أن أقوله في هذه المسألة، أنها مسألة مستقراءة يأخذها طالب العلم استقراءا وتفقها في كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في كلام سلف الأمة، وفي كلام المتأخرين من أئمة السنة، ولا سيما من عرفوا بالتحقيق والاعتدال والتوسط كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما أخذها بطريقة الضوابط السريعة فهذه طريقة فيما أحسب ليست طريقة محكمة. وأحيانا يختلف طلاب العلم وربما تنازعوا وربما افترقوا أحيانا على كلمات ما كانت مستعملة زمن السلف أصلا، وربما هي كلمات مجملة، ومن هذا ما ترى إذا استعملوا هل يشترط للتكفير قيام الحجة أم فهم الحجة؟ قد يقول بعضهم هل يكفي فهم الحجة أو لا يلزم، هل يلزم فهم الحجة أو لا يلزم، أم يكفي القيام؟ ثم إذا تكلموا في القيام ما هو القيام؟ هو تبقى المسائل هذه ألفاظ، ما المراد بها؟ ما المراد بفهم الحجة؟ وعليه فيكون الإطلاق فيما أحسب ليس مناسبا، فإنك قد تفسر فهم الحجة بطريقة يعلم من الشرع ضرورة أنها ليست إيش مشترطة، وقد تفسر فهم الحجة بطريقة يعلم من الشرع ضرورة أنها إيش مشترطة ومقصودة، أو ليس كذلك؟ أنها مشترطة ومقصودة. فالإشكال هو في هذه الكلمة، ترى أن هؤلاء يقولون لا يلزم فهم الحجة وهؤلاء يقول يلزم فهم الحجة. طيب قبل هذا الإطلاق وهذا، ما المراد بفهم الحجة؟ قد تفسرها بمقام كما أسلفت بالإجماع أنه مراد شرعا، وقد تفسرها بمقام بالإجماع أنه ليس مرادا شرعا. ومثل مسألة القيام، ما المقصود بالقيام؟ ومثل مسألة البلوغ، بلوغ الحجة، ما المراد ببلوغ الحجة؟ في القصد أن الدلائل تختلف والأحوال تختلف والمسائل تختلف، فلا بد لطالب العلم أن يعتبر المسائل على قدرها وأن يتفقه في هذا الباب تفقها واسعا. نعم. يقول السائل: ماذا ترى في هذا الزمن الذي ليس فيه إمام عام للمسلمين ولا جماعة واحدة تجمع عليها أنها تمثل جماعة المسلمين، وماذا عسى أن يفعل المسلم باتجاه عن الجماعات الموجودة بين المسلمين؟ فيما أحسب أن مثل هذه النظرة ليست نظرة معتدلة وليست نظرة صحيحة، فإن المسلمين ولله الحمد فيهم خير كثير، وهذه الأمة لا شك أنها أمة خير، وإن كان عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة في آخر أمرها تبتلى، قال إن أمتكم هذه كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فلا شك أن ثمة فتنا تلاحقت في هذه الأمة في آخر أمرها، ولكن مع هذا فإن هذه الأمة قائمة بأمر الله، ولا شك أن هدي سلف الأمة قائم، ولا يصح أن يقال إن هذه الأمة ليس فيها جماعة قائمة بالحق، أو ليس هناك جماعة قائمة، أو ليس هناك عدل، أو لا هناك إلا الظلم إلى آخره، بل الأمر ليس كذلك. ولا ينبغي لطالب العلم، بل لا ينبغي للمسلم فضلا طالب العلم أن ينظر نظرة جاهلية إلى الأمة الإسلامية، بل الأمة الإسلامية اليوم ولله الحمد في سائر أقطارها، ليس في قطر معين بل في سائر أقطارها فيها خير كثير، حتى مع معصية كثير من العصاة ومع غلط كثير من الغالطين، لا شك أن فيها خيرا كثيرا مع ما فيها من الخطأ والتقصير وانتشار كثير من الجهل بل والبدع بل والأغلاط الكبار المخالفة حتى لمسائل أصول الدين كبعض الشركيات المتعلقة بالقبور وبعض الأغلاط الأخرى التي يعلم أنها منتشرة. فهذه النظرة التي يذكرها السائل أنا لا أرى أنها نظرة معتدلة، وطالب العلم يجب أن يكون منصفا ويكون معتدلا، والأمة ولله الحمد قائمة بالحق، أي أن الحق قائم فيها، وإن كانت مقصرة وإن كانت كثير من البدع منتشرة، لكن مع هذا فإن الحق موجود ولله الحمد. وحتى قيام الأحكام الشرعية أو قيام الحدود الشرعية لا شك أن الأمة ولله الحمد أيضا فيها أقاليم قائمة بهذا الحق، وليس هناك إطباق في ترك تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هذا محكم لله الحمد في بعض البلاد الإسلامية، والمقصود في هذه المملكة تحكيم الشريعة بين وظاهر. وإن كان هناك تقصير فإن التقصير لا شك أنه موجود سواء في هذا المكان أو في غيره، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الحكمة وإلى الموعظة الحسنة، وأن كما يرفض التمييع أحيانا لمسائل الأحكام والشرع ينبغي أن لا يكون على الضد من ذلك، فينظر إلى مجتمعات المسلمين نظرة جاهلية أو نظرة مبالغة في الذم والتعنيف. فما هناك أصل إلا ولله الحمد أنه قائم في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تزال طائفة قائمة، فعامة الأصول ولله الحمد قائمة، وإن كان هذا ليس عاما في الأمة والغالب في الأمة التقصير فهذا صحيح. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن الولاية لا تستلزم الكرامة، فليس كل ولي له كرامة، وأشكل علي في هذا قول الشارح ابن أبي العز حيث قال أن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرقا للعادة إن احتاج إلى ذلك صاحبه. أنا لم أطلع على كلام الشارح، ولكن إن كان كما ذكر فلا شك أنه ليس صحيحا، إلا إن كان مراده كما يظهر من تقييده الأخير أن من كان وليا وصدقت ولايته ثم عرضت له حال من الابتلاء ما يندفع بلاؤه كتكذيب مثلا، ما يندفع بلاؤه إلا بكرامة، فإن الكرامة إيش تقع له في مثل هذه الحال. هذا هو ظاهر كلام الشارح إن كان الأخ قد نقل عنه بالحرف. ومع هذا فإنه حتى إذا فسر كلام الشارح بهذا الوجه فلا شك أنه غلط وليس بلازم، والنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، فليس بالضرورة أنه يخرق له من الكرامة ما يصحح دعوته، فإنه إذا كان وليا فإنما معه من الحق يكون كافيا، وإذا أعرض من أعرض فلا يلزم أن إعراضه يدفع بمثل هذه الكرامة. فهذا الجزم الذي قاله الشارح ليس صحيحا، وعلم من التاريخ والصبر أن بعض الأولياء حصل لهم مقامات من البلاء وقتلوا عليها، ومن دفع هذا بنوع من العوارض التي تعرض من الخوارق. فكلام الشارح إن كان الأخ قد ساقه بنصه هو غلط على التقديرين. نعم. يقول هذه مسألة ربما بغي الإشارة إليها، إلى أن التعقبات التي ذكرت على أبي جعفر رحمه الله أيضا الشارح عن ابن أبي العز، وإن كان نقل كثيرا عن شيخ الإسلام، لكن مع ذلك فإن في كلامه فيما أذكر بعض التعقبات، في كلامه في بعض المواضع بعض التعقبات فينتبه إلى ذلك. نعم. يقول السائل: لماذا معاوية رضي الله عنه أوصى بالخلافة لابنه يزيد مع وجود ثلة من الصحابة هم أفضل من كان عليها؟ اذكروا لنا بعض من تعرض لهذه المسألة بالتفصيل وشكرا. هذه المسألة ما تحتاج تفصيل، معاوية اجتهد وفعل هذا كان ينبغي إلا يفعل هذا. نعم. يقول السائل: ما المراد بالاستحلال في كلام أهل العلم؟ الاستحلال القلبي، وهل يوجد استحلال بالفعل عند أهل السنة والجماعة؟ هو المراد بالاستحلال أي من اعتقد حل الشيء، ولا بد أن يعلم أنه يعتقد ذلك بما يقع منه من الأقوال أو نحو ذلك. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وننبه عن درس الشيخ ناصر العقل سوف يكون بعد المغرب مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 34 267.